هذا التاء العبار من كفة الماء عددين يا بشتا من عددين يا بشتا لرسول الصحابي كان لفرات كما التاء العبار مدفو بشتا مانا عددين يا بشتا عسكي عددين يا بشتا إنما يصابلي يمن لك كفدت مان مسالاته من ابتلي يكفتنا سول من لك كفدت يم بشتا مان من لك كفدت وهذا التاء العبار يهددين يا بشتا إنما يصاب به يمن የሚለከፍበት በዚህ በሽታ ማን ነው ከተባለ መንኡብቱሌ የተፈተነ አካል ነው በምን የተፈተነ ነው የሚለከፈው ቢሙአሊም ባስተማሪ በኡስታዝ ምንራስባ ራስባ ኡስታዝ ላይ የሚቀራው አለቀለት ነው ሱባ አይለቅበታል እነሱም እኮ ሙአውያ ማለት የተረገመ ነው አለይ ነበር እንደዚህ መሆን ያለበት የሚለው ውስጥ ያስገባዋል ይከተዋል ሙአሊም የሚፈተነ ሰው ሰው ኡስታዙ ወስ ደፍጣን ነው كلهم تابع ديማን ኡስታዝ إذا كان أستاذك راخدويا تكون راخدويا لا محاسب بذون ما قوة ما نسل بذون جديد ما قوة ما نسل بذون بذون بذون أيضا مخالفة وشين ولما وشين أطوال أيضا عمزادن عقطعك أممزجن ما تشلك هنا ولا تتبن المسيح إذا الراخد وهي الذي فهمنا عليك والأخوان وطائروا الطائف المضلة الطالة لما أنهم إنما يصابوا به يمني قلتوا يمني لكهوا يمني تكهوا سلبا يميهونوا مالك إنما يصابوا به سلبا يميهونوا لزعفكي بشتا من ابتلي يكتفت ترسونه بمعلم باستمار من الرافضة يرافض باستمار أو صاحب ويبالدين من أعداء خير الأمة يزدت أمة تلات كهون السوج يتلات كابالدي كهون السوج لي بمتاد الجو سمرتن ما اللين يقرره يالله وما منهاج هذا المعلم فيها السماري منهاج عكهيد وعقيد وعندك نو فلسلت نجد ان ياكسرهن تفلسلت عارف الان فلسلت من جنو ما انو كجربة من اين تفكهيد لذلك شوان انا لا اذين لكم والله على ان تكروا على كل من تجدونه امامكم اقن يكسروا لين لتكروا والله لا انصحكم عبدا المكرس عبدا يعني منهاج تأيك ما انو من جنو شين سلعت في جمار اللم الباب سلام لي الباب سلام لما دم أجدوا السبتان بلش هنا من عجب كوتة هنا من عجب أم عرفت رجعنا هنا لا تعم بز عرفت لما هذا ديني وعقيدتي وإسلامي وجنتي وفردوسي تبي في ما وانا يراس بيجا بجي براسة كوتة إذا على من أطر أمام ذلك عن علماء هنا ويشوف المستاذ ليك وتقول شكرا يا قوي በምን እንደሚገባብ ሹሃው በሽል ኩን እንደሚያመጽ ያቃል ዲፋ ማድረግ ይችላል እንዳን እንኳን አባሽታር ቁመ ብትከራከር አትመልስለት አሪፉ ከዚህ ነው ብትከራከር ሹባ አንደው ይለቀባል እዚህ ነው ማን ላይ ነው ይለቀባል ምን ነው ወጣ ተመረቀት ወጣላው ምትበላሹ ዛሬ ለምዛ ቀውጥ ያለ ምስ ነው ምስለ ወይ ፖለቲካ ይገባ ወይ ዲና ይገባ ምን ብለ ከዛ ከዚህ ልትዋከል ትቻለም ታልካለች ስለዚህ በስልሳ መድረክ ወደዛኛ አለ إلى منهاج المثل تتحرك إلى عيش وهذا الداء العبار إنما يصاب من غير مكرنا يمكرون الله النساء جزاه الله خيرا وهذا الداء العبار أدقين يا بشتاء إنما يصاب به يمن مرزوا صلبا ينهونه مرزاتون من رجعه بمعلمي هذا بمعلم الرافضة برافضة استمار وشنه أو صاحبي من أعداء خير الأمة يزدت أمة تلعشهم خير الأمة يزيك أمة مرسل هونو الصحابيوت لأنه سطلاة هونو سولي بمن معه الذين الذين مدفو لكذيك أمة مرسل هونو سولي سطلاة هونو سولي الذين تلعب بهم الشيطان شيطان يتكأوة تباتو شيطان يتكأوة تباتو ناشو وزين لهم لأنه سؤاسه أقربوا لاتو الشيطان على أكاذب المختلفة يتلاجوا وشتوش أقربوا لاتو يتلاجوا وشتا أقربوا الله سؤال أهتمام رو أقربوا الله سؤال يعني أنهم يستمروا لأنت أكاذب المختلفة أكون من هذا الله أبدا من يسبب والأقاصف أقاصف ما لك هي قصة بلو لأنه أقاصف قصة قصة القصة بصة لأنه قصة ما لك سنبلو قصة مثلا تجيسي هنا قصة عير عير قواصف إن مثلا فو عير الله دل قواصف من المجرين لك فو عير بكامع مين متقنين له دم من قرأت مسلم مسلم كتاب بخارنا مسلم الله دل مسلم عنده مجلد مجمره فوليوم شتكاروس يا سبحان الله بتعم نيجر مسلم ابن يالبه في سو سو الناس يستعدوا عندنا مسلم فكان يبقى العالم السوغار هيجي السوغار يالله اوقات يبقى تكمر نوال يبقى تكمر اللي تلا من تبالك بتعم وشة نوال ابن يالبه ስመለከት በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ከበውታል ሁሉም ከንፈሩን ይመታል በዚህኛው ሰማይ ዝግርቶ በዚህኛው ወጥቶ ዝሆርቶ ዝግርቶ እንደዛ አድርጎ ሲያቀላቀለው አንተ ሲያገናኘው በቃ አፍህን ክፍት ብለህ ዝግርት ብለህ ይመጀልባ والله እንደዛ አይነት ሲፈውሰን አሁን ስለ ልጅ ታሪክ ሲነገር ይጻፍፋለ ይምን ክሳል እያንዳንዷን አፈር አልፍናውት ለየት ይል ታላቅ ማዕረግ ያላቸው አንድ ውበታቸው የሚያስደስቱ የሚያረኩ ልብ ውስጥ የሚገቡት እያንዳንዷን አፈር መንደዋን ምንጫን ነገር ነው ታሪክ ስለተከተም ተፋ ስለአረማድ ነው ምን አይነ ነው አቡ ዳውድ እንደዚህ የፈነዱት እንደዚህ እሺን ይጠይቋል የሚያስደስቱት በዚህ ነው እንባህን ነው የሚያመጡት በጣም ያስደስታል ግን ብትጠር ብሎ ለቀጣይ ትውልድ መተላለፍ አለበት እንጂ አንተ ሰው አጀል ስላገኘ ሰው ኡ ስላለ ደስ ስላለ እንባው ስለመጣ ማለት ነው ለምን ምን ዳአስፈልገንም እቺ ኡማ ራስ የምትለየው እኮ በሰነድ እኮ ነው የምትዘገበው ዘገባ መሰረት ያለው መሆን አለበት እነር ወይ ፍርስ እንኳን ራሱ እንትናለህ አይደልም ናጃን ትራንስፕሬት ራሱ ከየት እንዳገኘ ምን ይችላል ይሄን እንኳን ዜናው ጋር ሲናገር ከቢቢሲ ባገኘ ነው ምን ወይንም ደግሞ ካልጀዚራ ባገኘ ነው ምን ተብሎ ምንጭ ይገለጻል ታዲያ አክባረድ ነው فكيف الاخرى ثم الله لا تفسد القصه ما هي القصه بس تروح قال لك بس الصامات عيير نو جلو في مجادله على يوتيوب كل مره انا جبنا بيطار اذا تقلا يالله القصه متا نوران سو ياسط لي متابل ياسط قال لي دي هذه اي قصه تورا تمت ايه مثلت دي للوري متورا نور يزوطا متا ياسط قال كمثيل تبرعوا بس دي عند عند من خروف دي مثلت الهمون الله والله ادرا يا انتم يتدرفاتون بذنو فلا عبدهم الشيطان شيطان تقوتباتوال الذي يرسلون يصحابيوج ثلاث شيطان تقوتباتوال ليلا وزين لهم عفبولاتوال الشيطان الاكاذيب المختلفه يتلاجو شتوتين فلا ابو بكر الصديق علي كابو بكر يبلط ليلونا تاورو فلا علي اندي حلاله اندي حغطموال فمن العجب والله كرافو سماك عندنا جنبرك أركان الإيمان ستة فعلي إمام النت مامن ستستن يرزقو قطرسا فعلي إمام النت يعلم مناسو جنة عورتم أي جبامنا لك أركان الإيمان ستة بلو سبعة هو إمامة علي يعلي إمام النت يتن إمام النت لما تلك يميامتو تتلاقي أكاذبا مختلفة والأقاصف تاريكو تشيك الصوتنا يتلاقي زبازين تيبتت تكمل جمل ين من يامك الله الرفيض يفعلون هكذا والاقاصص اقاصص المفترات يتكتفوا يتفدركوا معناته المفترات يتكتفوا قصه اقاصص والخرافات ابتدي الموضوعات يدقون موضوعاتهم موضوعات مالك مين مسرته دي شيونه نجر مالك موضوع مالك زائف اندالو ادله موضوع مالك زائف اندالو ادله موضوع مالك وشك مالك وشك በደምንም አይነት መልኩ ሊቀላቀል የማይችል አምጥተው ተጨማሪ ያደረጉት ማለት ነው። መውዱን ራሱ የሚያወሩት እስራኤል ይያዎች ናቸው። ከተለያየ ከመጽሐፎች ከነሱ ፕሮፌት መጽሐፎች ያለች መጽሐፎች ካለ ወንጌል አለ። ምን ፕሮፌቶች አለ ሰው ይያዝራው ለቤተክርስቲያን አስተምሮት ከነዛ ላይ ወላይ ተቀንሶ ቁርአን ተፍሲር ይገባል። ሷው የሚባለው በዚህ ሞላ ነው ነው። እስራኤል ይያመጡ እኮ ሙሉ አድምና ሀዋን ተገናኝ ተነሱ አንተ አንተና ተገልያለኝ እኛ ነው ተፈቅሏል ተፈቅል ብሎ ይል ተፍሲር هذا والله وكيل ابن الله يعني البروتستانتس اللي يرجعوا تسوقات هذه هي قصه صافيات ومفبركات والله من اللي عفوسني يكيت استعراف يمتصوا كراسك وفي اليهودنا كانوا فاروس ها كراسات مالك من القبطريس مالك موضوع مالك ده ودق يونه مالك موضوعات مالك ودق يونه مالك نكرته دي خرافات القبطريس بتاع اي ዘንብሮ ጥልጥልሽ ነው ለምሳሌ ጥልጥልሽ ነገር ልንገራችሁ ቁርአን ላይ መጃሊሱ ሱንያ እንደነ ኪታብ ላይ መጃሊሱ ሱንያ የሚባል ኪታብ አለ መጃሊሱ ሱንያ አጃኢብ ነው ወስጥ አስገራሚ ነገራቶች አስደናቂ ዓለማት ላይ ክስተት ይላል ከአደም ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያሉትን ክስተቶች ሲናገር ከነዛው እዚች ምድር ላይ ኡጅ የሚባል ሰው አልፏል ይሄን ታጣላችሁ ብዙ ሰው ተምታችኋል ኡጅ የሚባለው ፀሐይ ላይ አሳ ሲጠብስ ነበር ይላል ፀሐይ ላይ አሳ ሲጠብስ ነበር እሱ ሰውዬ ሞተና ወደቀ እዚህኛው ጀዚራሉ እዛኛው የሚተላለፉት እሱ እንዲዚህ ያድርገው ነበር ወአንተ ውቅያኖስ ላይ ወጥቶ ታው ምንድነው ምን ፈብረት ምን አይነ አተው ቢ አላህ አለም والله ሲን ራሱ አንድ ትምህርት ተማርሱ ምን የሚያወራው ተፈቀደ አምን ያስፈልግ እ እ አልሙፍተራት የተከተተ ማለት ነው ወላቃፊስ ከታች አልሙፍተራት የተከተቡ ውሸቶች ወልቁራፋት ጥብቀሪስ አልመውዱዓት ውጭ ሆኑ ነገራቶች ማለት ነው ልድገሙ ይሄን من الراغبة بممار أو صاحب وهنا سولاي بالبيت يمن بالبيت من أعدائي يطلعك بالبيت خير الأمة يزدس أمة مرسة لهم السوش ثلاث يطلعك بالبيت هنا سولاي ممار الذين النزي يرسلوا صحابيوش خير لهم للنسي ثلاث لهم السوش فلا عبدهم الشيطان بالنسي السيطان تج أو طبع شوار وزين لهم عسما عمر الله شوار الأكاذب المختلفة مختلفة يتلاج مشتوشين عبجاج طلع شوار عسما عمر الله شوار እነሱ ላይ መማር ነው አደጋው ይያሉ ወላቃፍ ጽፋዎችንም እንደዙ አልሙፍተራት የተከጠፉ ጽፋዎች ታሪክ ማለት ነው አቃፊስ ማለት ትረካ ማለት ነው ትረካዎች ማለት አቃፊስ አልሙፍተራት ሙፍተራት ማለት የተከጠፉ የተፈደረቁ የተፈጠሩ ፈጠራዎች ማለት ነው ሙፍተራት አይ ሙክተለቃ ሙፈብረካ ማለት ነው ወልቁራፋት ጥብቀሪ ሲሆኑ ነገራቶች አልመውዱዓ ውድቅ የተደረጉ ነገራቶች በእነዚህ የተሞላ ጽፋ ይዘው የሚያስተምሩ ሰዎች አንተን አደጋው ስለሚፈጡ እንደዛ አይነት ሰዎች ናቸው በእነዚህ የተለከፉ ሰዎች ናቸው አደገኛ በሽታ ለዚህ አደገኛ በሽታ ሰለባ የሚሆኑ የሚጋለጡት ይላል አደን الله من مثل هذا ጀግናም ጎበዝ እንቁ ተፈላታይ ያለ አው እንደዚህ ነው ከዲናችን ምን ማለት ለራሳችን ለገነታችን ወሰርፊህም እነሱን በማስወገድ ወይ ደግሞ መስመር ማስለቀቅ عن كتاب الله كالله قرآن الذي يه قرآن لا يأتيه الباطل لا يأتيه أي مطعم الباطل مدفو كنتو نجر أي مطعم من بين يديه كفلة في ثم أي مطعم ولا من خلفه كهالا ومير قرآن ودك النار يفلق تاريخ النجر النجر نسويه صرفي هذا القواسوا من وصرفيه النجر من ملكة مطور السويه من جد أخلق قواسوا عن كتاب الله يا الله قرآن انداد جامته قرآن استبزو تاريخ الله إنه مفاتر يأمم هلو تاريخ الله ከዛ ታሪክ ልጅ የለላ የተፈደረተ ጽፋ ስለተናስተው እና አቡበክር ስድቅ ሲነሳ አባቶች ላይ የሆነ ነገር እኮ አለ የተፈቀደ ስለ አቡበክር ከመታነሳ ይልቅ ስለ ኦባማ ታሪክ ብትናገር ተጽኖ አለ ወጣቱ መካከለ ደግሞ ስለ አቡበክር ስድቅ ወይ ስለ ኻሊድ ስለ ሙስዓብ ከመታነሳ ይልቅ አንሚሲ وانا الممثلات عن الملاعبين لكرة القدمية يغرقوا ተጫዋች ይችላሉ ممثلاتዎች አሉ አክተሮች والفنان فلذفاني في النساء عاشاتي من الكفتان لا والله انتحال للعب مهم الدرب بتعمل تسمع للدن لا والله لنساكي من ياكونا جرال والله بتعمل ساكي من ياكونا جرال عاشاتي من الموقف سمع للجرال سمع الله لا ان شاء الله وشاهدوا من الآية هاي عندك غابينه تسلو هنا من ناغري بتا مسكتني والشاهد من الايه الكريمه كذي كتكبرت انقط من ناغنيو نقط انتيا كذي كتكبرت انقط فضل الصحابه يصحابيوت تعلقنتنا درجاتهم ما ارجعتو تنغرو لسبتين قداميه سلوهون قداميوت سلوهون بالايمان بايمان قداميه سلوهون وفضل اهل السنه يا اهل السنه والفضل تنغرو لذي كانقط لمن الذين يتولوا لهم صحابوتين وداج ادراجيه سلوهون وذن الذين انذام توبزوان انما يعادونهم يميقلواشو صحابوتين يميقلواشوهم توبزوان توبزوان فجيت كانقص يرسو يا صحابوت قبل تنغروال يسبئين بالايمان بايمان سلكدمو وفضل اهل السنه اهل السنه وتن فضل تنغروال لمن يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان سلمنا الذين انذي اهل السنه يتولون يتولونهم صحابوتين وداج ادرجو سلميزو وذن الذين انذام توبزوال وعادونه صحابوتين طلعت يميادغوت ماكلات توبزوال توبزوال للناس غلا للذين امنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا معناته يذ تقراني راسه مدفون غلا يالباتو مدفون سناشو معناته وفيها معناته قلب غلا ما ادغ من عينت ادغني عندهونه غص ينهجرن እንደዚህ ብለው ዱዓ ያደርጋሉ ካለ ግን ያላችሁ ሰዎች ወደቁ እንደሆነ ሲጽፍየ ነገር ነው በተገዋል ወፊያ እዚህ አንቀጽ መሽሩዕየ ፍልስጥፋት እጥፋር ህጋዊ ነው ወይንም ደግሞ ትዕዛዝ ነው የተፈቀደ ነው ለሰሃባ ለሰሃቦች ትዕዛዝ ነው ወተረዲ አንሁም ለነሱም ተረዲ መጠየቅ ረዲየላሁ አንሁም አላህ ተራክቱን ይቀበላችሁ ይደድላችሁ ማለት ራሱ በዚህ አንቀጽ ታዘነ وفيها الزكتو أنك تستهون سلامة قلوبي لباتو سلامي هنون تنقروا إنما أهل السنة يا أهل السنة وشي قلباتو نسؤهم هنون تنقروا للزود لمن يقولون لرافاتهم لو عند موتاتهم يكرتا يحيقون يالبوا وألسنتهم عند بتاتهم ترون نسؤهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول صحابيك عند بتاتهم يتأجانوا لمن دعاء درقالونجي مدفعين نقرون لرسول صحابيك ففي قولهم بني لوك أن لمثاله ربنا اغفر لنا جفاتنا إلى أن يكرب لنا سيلو على السنة سلامة الألسنة ملاساك سو سلامون النوك وفي قولهم بني لوك السلام ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمن لمثاله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لن يكرب لنا لأن لفتم بإيمان لقدمون تم يكرب لنا سيلو ملاساك سو ترون جرنم نوك لو عند مستشود عدر قالوا رأساك سمد عدر قالوا هي ياندبت ترمهن ولا تجعل أستاذك في قلوبنا لباسنا غلا ثلاثة للذين آمنوا لن نزال آمنوا سوى السلو دمو لباسوا صدو نسعهم دهونا يبقوا مننا لنقرنا المالكين سلامة القلوب وفي الآية بذي تنقضوا التحريم وسبهم إن ثم أستاذ إرمنا وبغضهم إن ثم أطلعت إرمنا وأنه مالكين ليس من فعل المسلمين هي مسلم استقبار عدنا هي مسلم كمسلم استقبار عدنا تحريم وسبهم صحابه السنة السادة حرام مهنو تنقروان وبغضهم مكلات وأنه نقروا ليس من فعل المسلمين يمسلمون تكبار اندالهولم الزجوان قصص تنقروان مكتار وأن من فعل ذلك ينسجد يفتمته لا يستحقه ايتقبه من الفيء كمسلمون نبرت شيئا من النقر ايتقبه عند مسلم ايتقبه صحابه السنة يستسعددته كمسلمون بيت المال فيء ماله جابي نبرت جموز كفية عين رومي هي سوكا نسوس عين نسيب المنة فاي اي كفور وقوله قلت نهار اللي فاي امن دي نار قوش اي جس لا دي سونا فور وان من فعل ذلك لا يستحقه اي قبو مهين يفسقنته صحابو سين يسجبته من الفاي كمسلموس بيت المال شيئا من امدشا عين رومي كنسو جنزب نمرة تكافة عرب كنسو عين مكتب منه وقوله يمي لو قال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله النبي أهل السنة والجماعة صحابه سن يميوضعكو عن قرآن آيه عند سلع الله كل التنية ينبي انتزاج لما أكبر كل التنية له وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم نبي لما اتهذل في قوله بمي لو قال شو نبي بلوات أن أهل السنة نبي عليه الصلاة والسلام في قوله من بلوات لا تصدوا أصحابي بلوت هناجروا لنا يعنن تكباره لما تكبر أي أن أهل السنة أهل السنة يكون نبي تسبوش يطيعون يتعززالو النبي صلى الله عليه وسلم يا الله الملاسقين يتعززوا في سلامة قلوبهم لباتوا سلام بمهن تعززوا وألسينتهم عند بتاتهم سلام بمهن لأصحابي لرسول صحابي إيش يا رسول الله بلو نبي لا تسب أصحابي رابكاتوا صحابي سنندات فرقوا أهل السنة إيش يعني تدبهم يا رسول الله بلو بمن أشتوا بتقبار نجندس بتقبار عن تدبهم يا رسول صحابي رضوان الله عليهم أجمعين ولكثقوت إبوال عن سبهم صحابه السن كمسبر ثقوت إبوال أهل السنة وتنقصهم النسلم كما أبقوادهم النسلم مدف كمنكات مالك تنقص النسلم كما أبقوادهم كبراكتهم كمنكات ثقوت إبوال ولكثقوت إبوال عن سبهم صحابه السن كمستعدد وتنقصهم كبراكتهم كما أبقوادهم مالك حيث نحاهم النبي صلى الله عليه وسلم نبي يكلكلوا لنا عن ذلك كذبير جيت نبي يكلكلوا لنا في قوله بمي لو قالتوا نبي يكلكلوا لنا من بلو لا تصبوا أصحابي صحابو سنندا تربوا بني بلو عن نبي عليه الصلاة والسلام يتشين قال يالوت لما النبذ ما لكيهن يتناقروا بس مكنات بمن نبذ من مكناتنا لأن بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف وقعت مشاجرة قوية أنكر ريحون جب جبنا على مقبرة تفطرون الدرجة الثانية مع أنه وبح يا درجة خالد أنت النار عبد الرحمن فوكل على الله أرمو السلام أنت قبل الله درجة الله أرمو إن شاء الله لا أولاد موت أنت قبل أي لا تنتقسوا كراتون أتك أنسوا أتقوا جلواتي ذك أتقوا تبيتوا هذا كبرنا أتكنس ولا تجتمعوا أتستعدوا لأنبي عليه الصلاة والسلام أصحابي صحابه الشيء جمع صاحب يصحب تلو لأنه أصحاب ويقال يبالا لمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم لنبي باجر بايخون صحابي يبالا وهو صحابي مالك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجار التجنانية مؤمنا به عمن باسي التجنانية وما على ذلك بالدولة يموت نبيون عندك أنمي لا تطلب من هنا جاتو كياتي صحابي لغة وقل لانت عند صاحب المالك كان تقار بزوا متابروس مجوزة أكلت كل قادني أنا نبدأ ذا تلقى قامي مستعد على بكسرة وش الناس قادني أنا كنا فوالذي نفسي بيدك فوالذي نفسي بيدك نفسي بعذاب كي تعبد جكود الترباد الرجاب كي تعمل الله سوال هذا قسمون محلان من النبي صلى الله عليه وسلم كرسول يسكن الجر محلان يريدون أتبعون نبي جمال تأكيد ما بعده كمحل وبه على اللون ملك لما أنا كرني تتكم النبي عليه الصلاة والسلام هذا كتمو من النبي كان بيجي مسأ محلنا يريد عتبونه تأكيد ما بعده كسبه على اللون عرفت نجد لما أتبقى لو أن أحدكم مال بيجي عليه الصلاة والسلام إلا ما أنا كني مال لو أن أحدكم كان أنتوس عندك أنفك وجدادر مثل أهود يأهود ترى رأني أكل الذهب ورق جواب الشر جواب الشر تنو وأحد أحد مالك جبل ترى رانو معروف سواك ترى رانو في المدينة مدينة وسيلة ترى رانو ثم يبدالي أحد قبل وتسيما لمن لتوصدي بالسنة لهنا عن يعني الجبال خليلوك تراروك بالسنة لهنا أحد علمه بالسنة ترارا سنسلة عما ترارا بذو تراروك كان يقول عليه الصلاة والسلام أحد ترارا ليتو ورق بهود ترارا لمن مثلو سنة إذا سنة تاسلق كبار كبار ترارا يالي فلان لبذو تراروك يالي أحد يمبالو ترارا معنى وجرمن بآكالم هنا بمصراوي انتنو تالاكنا تالاكنا جرى السناد قوة صحابيين تكبر ربطان عن اسلام وزمشا تكاير ربطان تالاكنا ليلة نبي عليه الصلاة والسلام هذا جبنو كتبوا في ملتو مدينة كما لسو كتموا تحفلات درسو هذا أحوز جبل يحبنا ونحبه لون ايه قوه ترارنا ايه سوى صحابو تسال ايه ترارا انو الدوالن يودن الله نبي عليه الصلاة والسلام وجنا كرم فلذي ترارا توجدنا نبيو ده لذينا اوه ترارا كبر سلاله وين دمو رجم خلصلة ما ترارا اسك عراق انتن برسي مهر خلصلة ما ترارا واوه اوه مال الجبل معروف سواك ترارا في المدينة مدينة ثم لذلك بدي تترى اوه ترارا للا سمسايد تتو لتو في دهان الجبال قللو ترارو لبستو يقومنا وانا ترارا سلوهن وذهب ذهب الملو منصوب على التمييز بتمييز ومنصوب يونو ذهب ذهبين سانل ذهب الملو بتمييز لمثالي نبي عليه الصلاة والسلام لو أنفك أحدكم مثل أحود يأهود ترارا يمياكل وطي جاوتا أحود ترارا يمياكل من طعاما ذهبا شدوة منعما جيونا من كمرون نجر الله بذو نجر الكبرة مرتا ذهبا كان ذهب من سموهنا لزينة عربية تستكمي من صبار الجرس هايا بلاتو هايا من كتب علاتو خوفا رجندا ما بلغ لدرسة مد أحدهم ينداتون السنة يدرسهم المد مد مالت ميكيال مسفريانو مسفريانو وهو عند مد مالت مسفريانو ميكيالنو مسفريانو وهو ربع الصاع يعني قلنا عند رفينيانو النبوي نبيوي قلنا مالت يا نبيو قلنا عرف تفينيانو ميزو عرف تفيني مالت هلت نتبع مست كيلو جرام هلت نتبع مست كيلو جرام عرف تفيني مود جمالت ويلم عند فاع مالت عند مود ولن نطبع مثل لا رأسا كافل مثل عند مود لما وقت مالت يرونت بولو سامي منصوب على السميز ما بلغ مود أحد المود ميكيال وهو ربع صاع النبويين عند نفسي مما يدرسم عند نفسي أرسل بالسادم ولا نفسه بما سن ما يدرسم لغة سنس نس بعند عند لغة نفس لباري السلام كما يقال للمستعلم دم يبال من سمين سلو الله في معنى سمين مالك فعل فعل بلا من ناقر اللي مستشله له مالك سمين وادانه سمين وادانه نيسم جماشنه نسيهم جماش كما تعطين عندنا عند اللغة اللي مالك نسيس مالك نيس تجاري كنا يمن الله سلاوي كنا والمعنى مالك أن الإنفاق الكثير بزوج إمادة في سبيل الله فالله من قال لي بزوج إمادة من غير الصحابة كصحابة وشوش يعني لأكل بزوج إبيوتا أن الإنفاق الكثير بزوج إمادة في سبيل الله فالله من قال لي بمسجد جنباتا يهون بمدرسة جنباتا لي بزوج إمادة من غير الصحابة كصحابة وشوش يعني لأكل بزوج إمادة رضي الله عنهم لا يعادل كثو يستكاكل كل هنا يشلم الإنفاق القليل تنشوان وكي من الصحراء كصحابوك تنشوان وكي يزاري زوف وكي إمت أتنا يكينا لا يعادل إمت أتنا إنكوان يوتو تنى يوتو تارلن أهودن ترارا يمي أكل ورك عند السنين كو أكل عالهون إنكوان كلكم كذي يعادل عند السنين كو رسول مولايكم أهودن ترارا يمي أكل يمي أكل دمو يعلوم عن النمو سلزي صحابة معرض مجم عند السباكي يهودين ترارا إن أكل ورق ماله 5 مليون طن يعني إن أكل ورق عدد من زين نوتي نرجع ما يعني من اللهم نوت أمين يعني من ما هو مجمع ما هذا وذلك أن الإيمان الذي للإيمان كان في قلوبهم لباس شوس يالله إيمان هنا الإنسان وإشادر جو يالله ينبر إيمان بأول الإسلام إسلام مجمع ياله وكل شيء أهل يتسبوه عن السنة هنا وكثرة الصوار تكلاك لنا ما تناكل بذوبه هنا بجزء وضعت الجواعي أريوش دكا ما بهون بجزء إليه ودى إسلام النقاب بذونة أمان السنة بنبرة بالزمن وإيادة بقود يزان جزيان الإيمان زار إيمان قرأ المتأثر وذلك يهم درجة دين يبت لمن دينه أن الإيمان أمن الذي يا أمنتها كان في قلوبهم لبوتها توسط ينبرة أمن هنا الإنفاق وإشادر قود في أول الإسلام مجمّر الإسلام سيكون بهول التدرس سيكون وكلة أهل يتسبوا السوق وطراناتها بنبّر البقية وكثرة الصوارث عنه صوارث مالك مثلا كلوش مالك مثلا كلوش ببذب بسجد يتسبوا السوق وطربان نسب بسجد أمان السنة بنبّر البقية يزنجز ينبّر السوء إيمان وضعف الجواعي تتعالوشنا غاباجوش بانسوا بسجد ضعف مالك بدكموا بسجد الجواعي غاباج إليه وده إسلام النجاب بذن جر من الملة جنزب عطاقي سلطان عطاقي نستجبنا مدجر السلطان برسرطة هي بوقف الدوائل عونكو خبر للتعبير السلالة ويهونا نجل لكي يسلال ملالة إسلام مستسجبا يهونا نجل لقوتر لجنزب لسلطان لهون يهونا دوائي الله بس كان جسي من القرر قرر اللفة هي نجل نسل عليك هنالتجبا يبدأ عند الزيادة بوقف الدوائي جابا جوبت عمدك كامانو إليه وده إسلام بزان سأسنا هو شعر ربوتنا يدرس الله للإسلام لا يمكن لهنا يكون أيحصل لكثت لكثر عيسل لأحد لما ننتم أكل مثله يعني أين من بعدهم كن سبوها لالله أكل لما نما يستطر ميك يكثت لما نما يستطر فمن يجر من ساعة نيجر رسول الله للإسلام ضعف الدعاء نفسه من دين ضعف الدعاء ضعف الدعاء من دين وده إسلام جاراجوش بان سبت صحيح وكثرة الصوارق طيب من دنال من دنال ما سناكل ببزار بجزو كلا في عالم والشاهد من الحديث كذلك حديث من الفكمه أن فيه الحديث السحري مسد الصحابة صابوا في المسادة إرمندهونة نقرونال وبيان فضلهم على غيرهم وليلو سلايا لك مأرب نقرونال وأن العمل كرا راسه يتفاضل عند المدلالة نقرونال بحسب نجية صاحبه عند سويه نجية عند المدلالة يصحبوا كنين يهود ترارا لم يكن من السفين لا تمتعتنا وأن العمل ترارا في تفاضل الله عن عرف ترى تعاقلة صوت عرف إيه اللي شيء كماري وين مدمو عالم لا يعلم ميلين سو عند ظهور السجر يهلم جبريل الله بدا نية تصحيح عند سويه نية وبحسب الوقت عند جزو عند جزو راس صديق الله عهون من عند جزو الله عن جزء أبي بهون بس ساعات متصوت أول إلنا عند بسر صدق ساعات متصوت أول إلنا عهون من طاح بتأمر السيد عهون من طاح بتجزانا جزو من طاح كمت أبوالا جرر جرر الجزا إلا لا مستيرة شمعة إن شاء الله أنت ما لقلت من يصدق قال لنا حتى رأسوا أنت وستبالون جري اللي جال إيجال لهم متاوت أونا خسين السر كبير ستمتع متاوت أي اللي يزال مجير غوز من بر خالك السسوال عطرو بر متو بر توت علي ذات عمنا تنبو يزال ساعة الاسفر كلال أهم كين لان لهم متاوت أو بكا بانا ناسري بيك أبني بلان مستر عرس والله مجر ما أجرنا معلك هي رأس ما شك إلا أجل تقري الله وبحسب الوقت عند جزء الذي أدافي يوتوني أو إنداوت أبت جزء وبحسب الوقت عند جزء يصحبوت زمننا هنا زمن تلايك عند جزء الله وبحسب الوقت عند جزء الذي أدافي وات إنداد الرجب بس يجدبال وين لما يوسنا المال ثم عاجز والله هذا إذا الله نستشعل منه وفي الحديث هذا سوس أن من أحب الصحابة صحاباني وجده وأثنى عليهم النسون يا وجده فقد أطع الرسول صلى الله عليه وسلم نبيون تاز قوتشون عادت استادبوا بلوان إيشي على وسلم يا رسول الله ومن سبهم النسون يسجر وأبغضهم يتألاتوا فقد أطع الرسول نبيون عليه الصلاة والسلام فتعروان ونجلوان نبيون عليه الصلاة والسلام ما تعزز مالك إيشي يا رسول الله بلوان ليس الصوت جنس سايون فتجبال ما تزيد مالك هذا هو قلنا التوفيق عفوا بتام عفوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.